الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه سائلة تقول: زوجي في رمضان كان معه ضغط وارتفع معه وذهب إلى المستشفى قبل السحور، وأعطي المغذي، وبعد الأذان أعطوه حبة علاج، وبعد صلاة الفجر خرج من المستشفى ثم نزل الضغط، وبعدما وصل البيت أخذ حبة علاج، وبعدها أمسك وأكمل يومه، هل يقضي هذا اليوم؟ هل عليه زكاة؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أنه لا واجب مع العبد كما أنه لا محرم مع الضرورة، والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، ومن أصول هذه الشريعة العظيمة رفع الحرج عن المكلفين، فكل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب شرعا باليسر ولله الحمد والمنة، وهذا من رحمة الله وتخفيفه وفضله وإحسانه على عباده. إذا كان الإنسان مطيقا لفعل العبادة على وجهها الكامل، محققا لأركانها وشروطها، مجتنبا لموانعها، فهذا هو الواجب عليه. وأما إذا كان معذورا بعذر شرعي وتخلف عن القيام بهذه العبادة مع إخوانه المسلمين بسبب المسوغ الشرعي، فإنه حينئذ غير مؤاخذ شرعا، وإنما عليه قضاء هذه العبادة. ومن ذلك الصيام، فقد قال الله عز وجل: فإن كنتم مرضى أو فمن كان منكم مريضا، قال الله تبارك وتعالى: فإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. فلا حرج على الإنسان إذا أصابه المرض في نهار رمضان وأكل شيئا من العلاج بسبب ظروف هذا المرض، فإنه لا حرج عليه في ذلك ولا إثم عليه، ويعتبر قد أفسد يومه بالعذر والمسوغ الشرعي، ولا يلزمه قضاء بقية هذا اليوم، لأن المتقرر عند العلماء أن من استحل حرمة رمضان بالمسوغ الشرعي فلا يلزمه إمساك بقية اليوم، فله أن يستمر طيلة يومه مفطرا إلى الغروب، ولا حرج عليه في ذلك، فهو لم يتجانف لإثم، وأسأل الله عز وجل أن يشفيه ويعافيه. وكل هذا يدخل تحت قول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول الله تبارك وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. ويقول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال الله تبارك وتعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. وأيضا يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقد كان من يفطر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بسبب المرض إنما يؤمر بقضاء هذا اليوم بعد انتهاء رمضان. فزوجك هذا إنما يجب عليه فقط أن يقضي هذا اليوم، والله أعلم.